إن كثيرا من إصابات الجن للبشر إنما تكون في المغتسل وفي الخلاء، فإذا قال الإنسان عند التجرد للاغتسال بسم الله، أو قال بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقبل أن يضع رجله في الخلاء قال مثل ذلك، يكون حفظ نفسه من إصابة الجن له وهو في هذا المكان.